ويقول لك أسماء الله تدل على الصفات، أنت لا تظن أنك تظن أن أسماء الله خاصة فقط لا ليس لها معاني، لا لها معاني، وإنما سمى الله نفسه عزيزا لأنه ذو عزة وقوة وجبروت، وسمى نفسه رحيما لأنه ذو رحمة عظيمة، وسمى نفسه لطيفا لأنه يلطف بعباده، يلطف بعباده، وهكذا تجد في الأسماء. فينبغي لنا أن نفهم أن كل اسم من أسماء الله يؤخذ من هذا الاسم صفة، وهذه الصفة لها أثر، فتقول الله من أسمائه قدير، ومن صفاته أنه ذو قدرة. كيف تقول أنه قدير وليس ذو قدرة؟ ما يمكن، ما يمكن أن تقول الله قدير وليس ذو قدرة، هذا لا يمكن ولا يصح. فتقول الله قدير وذو قدرة ويقدر على الخلق، يقدر. إذن فهمنا أن كل اسم من أسماء الله الحسنى هذا الاسم له صفة، له صفة. فتقول الله من أسمائه العالم، ومن صفاته ذو علم، يعلم، من صفاته ذو علم. ومن أثر هذه الصفات أنه يعلم أسرار العباد ويعلم أعمالهم فيجازيهم على أعمالهم. إذن فهمنا أن أسماء الله الحسنى ليست مجرد أسماء كما يقوله من خالف مذهب السلف، الذين خالفوا مذهب السلف كالباطنية وغيرهم، يقول هي أسماء فقط، اسم بس. كيف اسم؟ قال ليس له معنى. طيب هو حي؟ قال حي بلا حياة. هل يمكن تعبد ربا ليس له حياة؟ لما تأتي تقول موجود يقول لك غير موجود، نقول اسم أنه موجود بس وليس هو موجود، ما يمكن هذا الكلام، كلام غير صحيح. عالم بلا علم، ما يمكن، كل هذا كلام لا يقبل. فلا بد أن نفهم أن كل اسم من أسماء الله الحسنى التي ذكر الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نعرف أن هذا الاسم يؤخذ منه صفة، وهذه الصفة لها أثر على العباد. رحيم لأنه يرحم، ولأنه ذو رحمة ويرحم، وهكذا تأتي على جميع الصفات. نعم.